القائد الأعلى لحزبنا وطولتنا وجيشنا كيم جونغ أون أصدر أمرا بإجراء الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز فاسون 14. أصدر القائد الأعلى لحزبنا وطولتنا وجيشنا كيم جونغ أون يوم الثالث من تموز عام 106 زوتي 2017 أمرا بخط يده بإجراء الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز فاسون 14.